بعد لحظات سنستمع إلى فاصل غنائي للمطربة صباح. ارتفع الستار الآن عن الفرقة الموسيقية التي ستصاحب صباح في هذا الفاصل الغنائي. قدر ينسى قدر ينسى يا بخت يا حبيبي يا بخت قدر ينسى قدر ينسى وريح قلبه من حيرته وانا لسه وانا لسه قدر ينسى انا لسه قدر ينسى انا لسه انا لسه يا بخت حبيبي وانا لسه مع الايام عيني تنام وتصحى خايفة من بكرة قدر ينسى ليالي زمان وكل مكان وحب اللي صاح ذكرى وانا لسه مع الايام عيني تنام وتصحى خايفة من بكرة تمر ليالي وليالي أقول يا قلبي عقبالي تمر ليالي وليالي أقول يا قلبي عقبالي قدر ينسى أنا لسه قدر ينسى أنا لسه أنا لسه يا بخت حبيبي يا بخت يا حبيبي

خفة وحبوبة شوبش يا حبايب زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة حلوة وخفة وحبوبة شوبش يا حبايب زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة يا حبايب زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة حلوة وخفة وحبوبة شاير وانس وافراح زنوبة ليالي املاح من العمر ما ايش محسوبة زنوبة زنوبة حلوة وخفة وحبوبة شوبش يا حبايب زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة حلوة وخفة وحبوبة شوبش يا حبايب زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة مضل عاشق من صدودك ما حكي وقلبك محجر ما يلين المشتكي مضل عاشق من صدودك ما حكي وقلبك محجر ما يلين المشتكي عسلامته اللي سرق

ويا متهل من دمعه الكاس امتل، يا متهل ويا متهل من دمعه الكاس امتل، واللي ابتلى وحبيته مش مثل يلي ما ابتلى، واللي ابتلى وحبيته مش مثل يلي ما ابتلى، يا متهل حبك ممتل قلبي إلك منويلي، كاسي بحبك ممتل قلبي إلك منويلي، وحياة عيونك يا حلو وصلك سلامي ولا لا، وحياة عيونك يا حلو وصلك سلامي ولا لا، واللي ابتلى بمحبته مش مثل يلي ما ابتلى، واللي ابتلى بمحبته مش مثل يلي ما ابتلى، يا متهل يا متهل ويا متهل من دمعه الكاس امتل، يا متهل ويا متهل من دمعه الكاس امتل، واللي ابتلى بمحبته مش مثل يلي ما ابتلى، واللي ابتلى وحبيته مش مثل يلي ما ابتلى، يا متهل. بهذا الفاصل الغنائي سادتي وسادتي للمطربة صباح ينتهي حفلنا الساهر في برنامج أضواء المدينة الذي ننقله إليكم من مدينة المنصورة. غنت صباح في هذا الفاصل أغنية يا بخت حبيبي من تلحين فتح أورة، ثم أغنية يا علي وأغنية زنوبة من ألحان فريد الأطرش ببعض أغنياتها اللبنانية الخفيفة.